قال: وكل يعمل لما قد خلق له وصابر الى ما قد خلق له. نعم، اي ان العبد يعمل ما يسره الله سبحانه وتعالى، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقوله قد خلق له اي ما مضى به القدر، قول المصنف لما قد خلق له اي ما مضى به القدر. نعم. قال: والخير والشر مقدران على العباد. نعم، فان قدر الله سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء من الاحوال الكونيه والاوامر الشرعيه، فان الامر كله لله والخلق كله لله، وهو قوله تعالى: الا له الخلق والامر. وقدره سبحانه متعلق بسائر امره وخلقه. نعم. قال: والاستطاعه التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قول ابي جعفر لمساله الاستطاعه قول محقق، فان لاهل الكلام قولين مشهورين في مساله الاستطاعه، منهم من يقول ان الاستطاعه تكون مع الفعل، ومنهم من يقول ان الاستطاعه تكون قبل الفعل. هذان القولان هما المشهوران عند المعتزله والاشاعره، والقول المحفوظ عند اهل السنه هو هذا التفصيل. وبهذا التفصيل يعلم ان الطحاوي رحمه الله مجانب لمذهب الاشعريه، فان عامه الاشعريه لا يقررون هذا المذهب. نعم. قال: وافعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. وهذه جمله متعقبه في كلام الطحاوي، فانه قال: وافعال العباد هي بخلق الله، اي هي خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا اشكال فيه، ولكنه قال: وكسب من العباد. وقوله وكسب هو من باب العطف، هي بخلق وكسب. فهذا التعبير بالكسب كما ترى هو تعبير اشعري، وان كان لفظ الكسب من حيث هو مستعمل في الكتاب وفي السنة ايضا، مثل قوله تعالى: كل نفس بما كسبت، ومثل قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فافعال العباد سميت في الشرع او في كلام الله سبحانه كسبا، ولكن الاختصاص بهذا اللفظ يعني لفظ الكسب، واضافه افعال العباد او تسميه افعال العباد كسبا على الاختصاص لهذا اللفظ وحده، هو الطريقه الذي استعملها ابو الحسن الاشعري وعامه اصحابه. ولهذا فإن تعبير المصنف هنا ليس له وجه حسن، ولو عبر بالعبارات المأثورة عن السلف لكان أولى، وما كان السلف يخصون هذا اللفظ بالتخصيص، وإن كان أصله كما أسلفت مستعمل أو مستعملا في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الأشاعرة يطلقون أن أفعال العباد كسب، ويريدون بذلك أن العبد يفعل وبإرادة مسلوبة التأثير، و بإرادة كما يعبر من يعبر منهم يقع الفعل عندها لا بها، إلى غير ذلك مما تقدم في تفصيل مذهب الأشاعرة في مسألة القدر. فالقصد أن هذا موضع يتعقب فيه أبو جعفر، لأنه خص ذلك بالكسب، وهذا التخصيص هو من أحرف الأشعرية في الأصل. نعم. قال: لا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. وأيضا هذه جملة أشعرية صريحة، هذه جملة أشعرية صريحة، بل يقولها الغلاة من الأشاعرة. والحق أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد ما يطيقون، وأما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم فإن الأمر ليس كذلك، بل تفضل سبحانه وتعالى ورافق بهم وكلفهم مع أنهم يطيقون فوق ما كلفوا به. وتعلم أن الصلاة فرضت 50 صلاة، ثم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم أو راجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تراجعه مع موسى إلى أن جعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات. فمثل هذا لا يقال على هذا الإطلاق، وهذا إنما أطلقه والتزمه بعض أئمة الأشاعرة المتكلمين الذين غلوا في تقرير مسألة تكليف ما لا يطاق. وهذه المسألة ما كان السلف أصلا يذكرونها، بل إن تسمية سائر موارد الشريعة أحكام الشريعة تكليفا ليس مأثورا على أحد من السلف، وهذا مما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: هو صريح في القرآن أن الله سمى العمل تكليفا أو سمى التشريع تكليفا، لكن أن تكون سائر مسائل الشريعة الواجب والمستحب وحتى المباح أن تسمى تكليفا، وكذلك المنهيات تكون من باب التكليف على سائر مواردها، فإن هذا الإطلاق يقول إنما حدث باصطلاح المتأخرين ولم يكن السلف يسمون سائر الموارد تكليفا. فضلا عن مسألة ما لا يطاق، فإن هذه ما نطق السلف بها أصلا، والعبد إنما يكلف ما يطيق، هذا بالإجماع على قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما هل يطيق العبد فوق ما كلف، فإن الأمر لا شك أنه بين من جهة الضرورة العقلية والحسية أن العبد يطيق أكثر من ذلك، فإن العبد كل هذه الخمس صلوات مع أنه يطيق أن يصلي إيش ست صلوات في اليوم الليلة وعشر صلوات إلى آخر، هذه المسائل معروفة وبينة الوضوح. نعم. وإنما هذه النتائج مسائل تكليف ما لا يطاق، مسائل التعديل والتجويز اللي تراها في كتب الأصوليين فضلا عن كتب أصول الدين عند المتكلمين، هي في الغالب نتائج مسألة القدر. وأحب أن أنبه باختصار إلى أن هذه المسائل إذا ذكرت في كتب أصول الدين ترى أن علماء الأشاعرة وعلماء المعتزلة يصرحون بأن هذا قول أصحابنا يعنون الأشعرية، والمعتزلة يقول هذا قول أصحابنا يعنون المعتزلة، فيكون بينا أن هذا قول للمعتزلة وهذا قول لمن للأشاعرة. ولكن إذا ذكرت في كتب الأصول الكلامية وتعلم أن جمهور المتكلمين من الأصوليين على طريقة ابن الحسن الأشعري، ومتكلمة الحنفية كثير منهم على الاعتزال أو بعضهم على الاعتزال كابن حسين البصري، فإذا ما ذكر معتزلة الحنفية المتكلمة في مسائل أصول الفقه هذه المسائل قالوا وقول أصحابنا كذا، وترى أن الغزالية مثلا أو الآمدي أو الرازي مثلا إذا ذكروا هذه قالوا وقول أصحابنا، فإذا ذكر ذلك الغزالي فهم أن هذا مذهب للشافعية. فالمقصود أن هذه المسألة التي حقيقتها خلاف بين المعتزلة والأشعرية قد تنصب في كتب أصول الفقه الكلامية خلافا بين الحنفية والشافعية، والأصل أو الحقيقة ليست كذلك، بل هي خلاف بين المعتزلة والأشاعرة، وليست خلافا بين سائر الحنفية مع سائر الشافعية أو المالكية إلى آخره. نعم. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. أما المسألة في الأصل غلط، وأما كونه تفسيرا فكذلك هو غلط آخر، بل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة كما في صحيح البخاري، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا يكون شيء ولا يقع قوة من العبد ولا قدرة من العبد ولا تمكن من العبد إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله وتمكينه. فهذا من الاستعانة، وهذه أحد جمل الاستعانة وأحد جمل التوحيد المحكمة، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي كنز من كنوز الجنة. نعم. قال نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم. أما أن هذا بمعونة وتيسير وهذا بتوفيق هذا صحيح. نعم. وهذا انفكاك عن مسألة كونها تفسيرا لمسألة تكليف ما لا يطاق. نعم. قال وكل شيء يجري لمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، سواء دخل فيها سواء كان ذلك في أفعال العباد أو غير أفعال العباد، فسائر ما يقع فإنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وهذه مسائل تقدمت. نعم. قال غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير هي مرادها صحيح، مراده منها صحيح وبين، لكنها جملة التعبير بها ليس له اختصاص، التعبير بها ليس له اختصاص وتمييز لمعنى، إلا على مقصود أن مراده رحمه الله أن مشيئته سبحانه وتعالى هي النافذة، وأن مشيئة العباد تبع له، فهذا صحيح، ولكن لو عبر بغير ذلك لكان أولى. نعم. قال تقدس عن كل سوء وحيد وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. وهذا من التنزيه المجمل المجمع عليه بين المسلمين. نعم. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وهذه مسألة فيما أحسب أن ذكرها في مسائل أصول الدين والاعتقاد ليس محتمل، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يذهب هذا المذهب. بل هذه المسألة فيها نزاع، والنزاع فيها معثور عن السلف. وإن كان المصنف خص ذلك بمسألة الدعاء والصدقة، وهذا هو وجه الاعتذار له، وإلا المسألة من حيث الأصل على مسألة القربات وانتفاع الأموات بها هي مسألة نزاع بين السلف. والمسلم كما ترى قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم، فهي على هذا القدر من التخصيص يكون مراده بها صحيحا. فإن الإجماع عند السلف منعقد على أن الدعاء والصدقة تنفعان الميت، لما جاء بذلك من الآثار الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجمعوا على أن الدعاء والصدقة تنفعان الميت. وأما ما عدا ذلك من أعمال القرب كقراءة القرآن وأمثال ذلك فإن هذه مسألة نزاع بين السلف. ولهذا تخصيص المصنف لهذه المسألة وإن كانت إجماعا فيما يظهر ليس له مقصود بين، يعني لم يكن هذا مما ينتقد لكن ليس لها اختصاص. ولهذا لا ترى أن العامة من كتب أصول الدين تذكر هذه المسألة، وإن كان ما ذكره المصنف هو إجماع لا إشكال فيه، فإن هذه المسألة تقرر في مسائل الإجماعات الفقهية، فلو قررت في مسائل الإجماعات الفقهية لكان ذلك أولى. نعم. قال الله تعالى وإن كان الاستثناء قد يكون أحيانا يقال مثلا إن طوائف من أهل البدع يخالفون في هذا الإجماع، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن أيضا حتى كثير من الخلافات الفقهية تخالف فيها إيش؟ تخالف فيها طوائف من أهل البدع، فهذا يستلزم أن كل إجماع فقهي عند السلف خالف هذه طوائف من أهل البدع أن يدخل في هذه المسائل، والأمر ليس كذلك. نعم. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك الدعاء كما سبق أنه من قدر الله وأنه سبب لحصول المقدور، وليس كما قال طوائف من الصوفية وبعض المتكلمين أن الدعاء يقع على جهة التعبد المحض، ومرادهم بكونه يقع على جهة التعبد المحض أي أنه لا أثر له في حصول المقدور. وحجتهم في ذلك أنه قد سبقت الكتابة، ونقول نعم قد سبقت الكتابة، ولكن كما أن الله كتب المقدر أو المسبب فقد كتب إيش؟ السبب. فالدعاء هو سبب من الأسباب، كما أن الصلاة يصلحب ويقال إن صلاته إيش؟ قد قدرها الله وكتبها، فكذلك دعاؤه قد قدره الله وكتبه، كما أن الصلاة سبب لدخول الجنة والثواب، فكذلك الدعاء سبب لحصول المقدور والمدعو به. نعم. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. نعم، لأنه سبحانه وتعالى الملك. نعم. قال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. وهذا مما ينبغي تأديب المسلمين بفقهه، ولا سيما في التعابير والألفاظ، كتعليق المشيئة على مشيئة العبد ومشيئة الرب، ومن شرك الألفاظ ما شاء الله وشئت، وكالحلف، فإن الإنسان عند حلفه إنما يريد مقام التعظيم ويريد مقام العزم إلى غير ذلك من المقاصد. وترى أنه يشيع في كثير من المسلمين الحلف بالنبي أو بالأمانة أو بغير ذلك، فهذا مما ينبغي تأديب المسلمين في فقه، وهذا هو من فقه التوحيد. نعم. قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وهذه جملة حسنة بكلام أبي جعفر، وهي صريحة بمخالفة مذهب الأشعرية، فإن الأشاعرة لا يثبتون صلة الغضب والرضا، وإن كان هذه التعابير مع هذا الكلام تظل أنها تعابير تتأول في كلام المخالفين، فترى أن الأشعري مثلا في بعض كتبه يذكر الغضب والرضا ولكن يتأول ذلك بالإرادة، ولكن الطحاوي لما قال والله يغضب فإن الأصل في كلامه أنه يريد الحقيقة بذلك، ومن تأوله من الشراح الأشعرية أن مراده الإرادة، إرادة الانتقام أو إرادة الإنعام في الرضا، فإن هذا يقال إن هذا تأويل لكلام المصنف على خلاف ما أراد. وكان ابن كلاب يثبت لله غضبا ويثبت لله رضا، ومن هنا فإن ابن كلاب أجود حالا من الأشعري في الصفات، لكنه مع هذا يجعل الغضب الذي يثبته واحدا أزليا كما يجعل الكلام واحدا أزليا. ومن هنا فارق بين كلاب السلف في صفة الغضب والرضا من هذا الوجه. وأما الأشعري فإنه دونه، فإنه يتأول الغضب وما في معناه من الصفات على الإرادة. وإن كان الأشعري في الجملة أحسن حالا من متأخر أصحابه، لأن الأشعري يفسر ذلك هو المحققون من الأشاعرة كالقاضي البكر ونحن يفسرونه بالإرادة، يفسرونه بالصفة. وأما المتأخرون مما تأثر بالاعتزال كثيرا فإنهم يفسرون ذلك بالمفعولات، يفسرون ذلك بالمفعولات على طريقة المعتزلة كبهاشم الجبائي ونحوه. نعم.